لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. سورة صاد الآية الخامسة والأربعة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. قاصفات الطرف أترابا. يكون الله سبحانه وتعالى مخبرا عن فضائل عباده المرسلين وأنبيائه العابدين. واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. فإبراهيم عليه السلام هو أبو الأنبياء وخليل الرحمن وإمام الحنفاء عليه الصلاة والسلام، وإسحاق هو ابن إبراهيم عليه السلام، ويعقوب هو ابن إسحاق ابن إبراهيم، وهو إسرائيل، هو إسرائيل، وإسرائيل معناها عبد الله. وكان الأنبياء في بني إسرائيل أي في بني يعقوب عليه السلام، والنبي الوحيد والرسول الأمين من ذرية إسماعيل هو محمد صلوات الله وسلامه عليه. أولي الأيدي والأبصار، الأيدي بمعنى القوة، أولي الأيدي يعني أصحاب القوة في العبادة، فوصفهم الله عز وجل بالعمل الصالح والعلم النافع. والأبصار أي البصيرة في الدين، أي البصيرة في الدين، فآتاهم الله عز وجل قوة في العبادة وبصيرة وفهما في الدين. وهذه من أعظم النعم، أن يؤتي الله عز وجل عبده قوة في الدين. يا يحيى خذ الكتاب بقوة، أي بجد واجتهاد، فيكون عنده قوة في العبادة، قوة في الدين، وجد واجتهاد فيه، كما يرزق الله بصيرة القلب، فالبصيرة هي عين القلب. فكما أن العين الباصرة يبصر بها الإنسان المحسوسات، هناك البصيرة عين القلب التي يرى بها المعنويات. وهذه من آتاه الله إياها فقد آتاه خيرا عظيما، أن يؤتيك الله بصيرة في دينك. وينبغي تحصيل أسباب البصيرة، هناك أسباب لتحصيل البصيرة، منها صدق الإيمان بالله واليوم الآخر والإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم، وكذا أيضا تحصيل العلم النافع، علم الكتاب وعلم السنة بفهم سلف الأمة رضوان الله عليهم جميعا. ومن ذلك أيضا الإخلاص في التعامل مع الله سبحانه وتعالى، أن يريد العبد بعمله وجه الله سبحانه وتعالى، كذا الصدق في الطلب، في طلب الله سبحانه وتعالى. والأعمال الصالحة، فإن الأعمال الصالحة من أعظم الأسباب التي تحصل البصيرة. ومن ذلك أيضا الإحسان إلى الخلق، الإحسان إلى الناس ونفعهم، ثم القراءة في القرآن بتدبر وتنعم وحضور القلب وكثرة ذكر الله وقيام الليل وعبادة الله بالحضور والمراقبة والشهود، وكذا أيضا القراءة في سير المرسلين، خاصة سيرة محمد صلى الله عليه وسلم، وكيف كان يتعامل وكيف كان يتصرف في الأمور كلها، سواء في أمر رخاء ويسر أو أمر شدة وعسر، كيف كان يتصرف صلوات الله وسلامه عليه. فكل ذلك، ومن ذلك أيضا غض البصر عما حرم الله، فإطلاق البصر يطمس نور البصيرة، يطمس نور البصيرة، وإنما وغض البصر من أعظم الأسباب التي تحصل نور البصيرة، فيكون في القلب نورا يبصر به العبد. ولذلك أهل العلم يرون الفتن قبل نزولها بما آتاهم الله عز وجل من بصيرة. وأمر الناس أن يكونوا تبعا لعلمائهم، لا سيما عند نزول الأمور المدلهمة ونزول الفتن، كما قال الله سبحانه وتعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه للرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فالله عز وجل رفع الناس بعضهم فوق بعض، وميز الله تعالى أهل العلم على غيرهم من الناس، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وجعل الله عز وجل الناس آمرا إياهم أن يكونوا تبعا لعلمائهم، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول إلى أولي الأمر منهم، وهم الحكام الذين يقودون الناس بكتاب الله، والعلماء علماء الكتاب والسنة أهل البصيرة في دين الله سبحانه وتعالى، لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وقال الله سبحانه وتعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. إلى الله أي إلى كتابه، إلى الرسول أي إلى سنته بعد موته صلى الله عليه وسلم، الذي يعلم ذلك ويحكم به أهل العلم. لذلك جعلهم الله رؤساء الناس، وجعلهم الله سبحانه وتعالى قادة الناس الذين يفزعون إليهم، لا سيما عند الأمور التي تنزل بهم. فوصف الله عز وجل إبراهيم وإسحاق ويعقوب بالقوة في العبادة، والقوة في أخذ الدين والجد والاجتهاد فيه، ووصفهم بالبصيرة، آتاهم الله البصيرة النافذة في أمر دينهم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أولي الأيدي والأبصار، أي أولي القوة والعبادة، والأبصار أي الفقه في الدين، الفقه في الدين. إنا أخلصناه بخالصة ذكر الدار، أي خصه الله عز وجل وأخلصه بخصيصة عظيمة، خصه الله بخصيصة عظيمة. إنا أخلصناه بخالصة، بخالصة عظيمة، وهي ذكرى الدار، أي ذكرى الدار الآخرة، جعلها الله في قلوبهم وأمام أعينهم. ومن اتصف بهذه الصفة فإنه يعمل لها، يكون هذا هو أمره الذي عليه يصبح وعليه يمسي، فتكون الآخرة في قلبه. فإذا عند القول والعمل، عند الغضب والرضا، المنشط والمكره، العسر واليسر، يتذكر الآخرة، يكون ذلك أمام عينيه ويحسن العمل. وهذه صفة عظيمة وصفة لا شك أن الله سبحانه وتعالى يذكر لنا فضائل هؤلاء الأنبياء لنقتدي بهم ونتصف بصفاتهم، فإن هذا مما يشجع العبد عندما ترى طريقا لست عليه وحدك ولا تسلكه وحدك، وإنما سلكه قبلك كثيرون، فلا يستوحش العبد من الطريق. فعندما يرى أناسا لهذا الوصف العظيم فإن نفسه تتشجع على أن يتصف بصفتين، صفة القوة في العبادة، صفة البصيرة في الدين، صفة ذكرى الآخرة، وأن تكون أم العبد أمام عينيه إذا تكلم مع أحد فإنه يتقي الله عز وجل ويخاف الآخرة، إذا تعامل في بيع وشراء أي معاملة تذكر الآخرة، إذا ما تعامل مع زوجته مع أولاده مع أي أحد تذكر الآخرة، الآخرة أمام عينيه. إن أخلصناهم بخالصة أي بصفة عظيمة وخصيصة عظيمة خصهم الله تعالى بها، ذكرى الدار أي ذكرى الدار الآخرة، وهذه الصفة العظيمة كما ذكرنا يخص الله بها من يشاء من عباده. فصفة العبد يدعو ربه عز وجل أن يرزقه إياها ويسعى للاتصاف بها. وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار، وإنهم عندنا من المصطفين أي الذين اصطفاهم الله تعالى له، اصطفاهم بذكره وعبادته والدعوة إليه سبحانه وتعالى، إنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار أي ممن اختارهم الله واجتباهم عليهم الصلاة والسلام. واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل، فإسماعيل عليه السلام هو الابن البكر لإبراهيم عليه السلام، وإسماعيل كان رسولا نبيا، كان صادق الوعد، وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة، وكان عند ربه مرضيا. وإسماعيل عليه السلام له ذكر حسن جعله الله عز وجل له لإحسانه في عبادة ربه سبحانه وتعالى، وإحسانه في معاملة الخلق. واليسع، اليسع نبي من أنبياء بني إسرائيل كان بعد إلياس عليه السلام، وذا الكفل أيضا نبي من أنبياء بني إسرائيل، وكل من الأخيار أي كل واحد من هؤلاء من الأخيار ممن اختارهم الله واصطفاهم واجتباهم. وهذا فيه فائدة وهي ذكر فضائل أصحاب الفضل ممن جعل الله لهم فضلا وممن جعل الله عز وجل لهم ذكرا حسنا وأثرا طيبا في علم نافع أو في عمل صالح أو في دعوة إلى الله عز وجل، فهذا يذكرون بالخير وتذكر لهم فضائلهم. لذلك لا عتب أن نجد علماء قد ترجموا لعلمائهم كالإمام الذهبي رحمه الله، له كتاب اسمه سير أعلام النبلاء، سير أعلام النبلاء ذكر علماء كل طبقة من الطبقات التي مرت في تاريخ المسلمين إلى يوم، يذكر اسمه يذكر فضله يذكر عبادته عمله علمه تعليمه، يذكر فضله انك اهل فضل، انك اهل فضل اصطفاهم الله واجتباهم للقيام بدينه. فان الله سبحانه وتعالى هو عز وجل الغني عن عباده، الغني الحميد سبحانه وتعالى يذكر فضائل في كتابه بعض عباده من الانبياء والمرسلين ويثني عليهم سبحانه وتعالى. كذلك أيضا من أعظم أسباب تزكية النفس وتربيتها وتأديبها أن تقرأ في سير الصالحين، تقرأ في سير الصالحين، تقرأ القرآن، تقرأ عن سير الأنبياء، تقرأ سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وتقرأ سيرته فتعرف سيرته صلى الله عليه وسلم الحميدة. كل ذلك من أسباب زيادة الإيمان وأسباب تزكية النفس، ثم تسعى للتربية والتهذيب والاستقامة والإقامة على ذلك الطريق الذي كانوا عليه. كذلك أيضا الإقراء في سير الصحابة خير جيل، وسير التابعين وسير تابع التابعين، هؤلاء خير الناس. تقرأ في سيرهم كذا، تقرأ في سير العلماء الذين ساروا على نفس المهج بإحسان، فتجد خيرا عظيما. هذا يدفعك دفعا للعبادة. تقرأ في سيرة الصوام وسيرة القوام، وترى في سيرة العلماء، وتقرأ في سيرة الأمين المعروف والنهي عن المنكر، تجد خيرا عظيما يدفعك دفعا للتأسي والاقتداء بهؤلاء. يقول عز وجل: هذا ذكر، أي هذا فضل، فيه ذكر لمن يتذكر، لمن يريد أن يقتدي بهؤلاء، لمن يريد أن يعمل كعملهم. فإن الله عز وجل يذكر لنا سيرهم لا للتفكر ولا للتثقيف، أن يقال عنك مثقف أو أن تتفكر بذكر القصة، لا، إنما المقصود العبرة، العمل، التذكر بهذه الذكرى التي يذكرها الله عز وجل لنا لنتذكر. هذا ذكر. وقال السدي: أي القرآن، وإن للمتقين لحسن مآب. يذكر الله عز وجل مآب عباده السعداء الذين آمنوا به في الدنيا وعملوا بطاعته، لهم في الآخرة لحسن مآب، يعني حسن مرجع ومصير ومنقلب. ثم فسره عز وجل: جنات عدن مفتحة لهم الأبواب. جنات يعني بساتين، عدن يعني إقامة، جنات إقامة لا نزوح عنها، يقيمون فيها أبدا. جنات عدن أي جنات إقامة، يقيمون فيها خالدين فيها أبدا. مفتحة لهم الأبواب أي أبوابها مفتحة إذا جاءوها. فأول من يفتح له باب الجنة هو محمد صلى الله عليه وسلم، أول من يدخلها صلوات الله وسلامه عليه. فتفتح أبواب الجنان لها ثمانية أبواب، هناك باب الريان يدخل منه الصائمون، وهناك باب للمصلين المكثرين من الصلاة والمكثرين من الصدقة، وباب المكثرين من في الصدقة، وباب المكثرين من الجهاد إلى آخر ذلك. مفتح لهم الأبواب ويدعون منها، ومفتحة لهم الأبواب أبواب مساكنهم، فمفتحة لهم الأبواب. جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها أي متربعين فيها، متكئين على سرر، سرر موضونة مزينة تحت الحجاب، السرير أظن ممكن تكون موجودة دي الأسرة الآن لبعض علية القوم، لكن هذه الأسرة كانت موجودة زمان، كان يبقى السرير كده معمول له زي حجاب كده، فاللي ينام يبقى إيه حاجة كده حجاب من فوق كده، اسمها إيه؟ ناموسية. تبقى إيه؟ تبقى إيه تحت، تحت الحجاب، متربعين نايمين، سرير سرر مرفوعة، سرر تنتقل بهم إلى حيث يشاءون ويحبون. وهو على السرير يرى آخر نقطة في ملكه، آخر نقطة في ملكه يراها. وأقل أهل الجنة ملكا في الدنيا مثل هذه الأرض وعشرة أضعافها، ويرى ملكه، هذا الملك العظيم يراه في الجنة وهو متكئ على أريكته، متكئين فيها. يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب. يعني مهما طلبوا وجدوا، ليس هناك في الجنة حرمان ولا انقطاع من نعيم، إنما نعيم دائم أبدا. أي طعام يريدون، أي شراب يشتهون، يدعون فقط. يدعو من؟ يدعو خدم. هناك الولدان المخلدون خدم لأهل الجنة، هناك الملائكة تخدمهم. يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب، وعندهم قاصرات الطرف أتراب. وعندهم قاصرات الطرف، يعني قاصرة طرفها نظرها على زوجها، وهو قاصر طرف على زوجته. أتراب يعني في سن واحد وجمال واحد، وهذا لكمال الجمال وكمال المحبة. فلما يكون الرجل بهذا الوصف، المرأة بهذا الوصف، هل يتطلع لغيرها؟ هل تتطلع لغيره؟ لا، إنما لجماله، لجمالها، للمحبة بينهما، قاصرات الطرف. وعندهم قاصرات الطرف أتراب، هذا ما توعدون ليوم الحساب. أي هذا الذي ذكرنا من صفة الجنة التي وعدها الله لعباده المتقين يصيرون إليها بعد نشورهم وقيامهم من قبورهم، فيسلمون من النار ويدخلون الجنة ينعمون هذا النعيم. ثم هذا النعيم في الجنة لا فراغ له، لا انقضاء منه، لا زوال، لا انتهاء. إن هذا لرزقنا ما له من نفاد. لا إله إلا الله. إن هذا لرزقنا ما له من نفاد، لا ينفد، لا ينتهي، لا يزول. رزق لا ينفد. الدنيا مهما أوتي فيها الإنسان من نعيم فإنه يزول ويحول وينقطع، يزول ويحول لغيرك وينقطع. مفيش حاجة في الدنيا دايما، دوام الحال من المحال. فالإنسان مهما أوتي بالنعمة تلاقي حاجة منقصة عليه. إيه عامل منقص عليه؟ يشتتون، ممكن ما لقاش بكره، ممكن اللي انا فيه ده ما لقوش تاني. فتلاقيه نعمه لكنها منقصه. الجنه ليس فيها شيء من ذلك، نعيم لا ينفد، لا يزول ولا يحول ولا ينتهي ولا ينقضي، نعيم دائم أبدا. إن هذا لرزقنا، أي للجنة، ما له من نفاد. لذلك ربنا سبحانه وتعالى بيأكد هنا الكلام بحرف الجر الزائد الباء، ما له من، بحرف الجر الزائد اللي هو من، ما له من نفاد يعني لا ينفد. يؤكد الله عز وجل الكلام. ثم يذكر الله عز وجل مآل الأشقياء. فالقرآن مثانة، إذا ذكر أهل السعادة ثنى بأهل الشقاوة وهذا ليعرف العبد النعمة. يعني انت عايز تعرف النعمة اللي انت فيها، بص لغيرك. عايز تعرف نعمة الصحة، بص للمريض، تعرف النعمة اللي انت فيها. عايز تعرف النعمة اللي انت فيها، ساكن في اوضتين وعايز نفسك ما تتضجرش، بص ده نايم في الشارع، بص ده قاعد في كشك، بص ده قاعد في اوضة، ده نفسك بتحمد ربنا. هبص الانسان لما يشوف مصير غيره يعرف قدر النعمة اللي عنده، لذلك يحمد الله عليه. فتعال شوف كده مصير المجرمين للأجرام في الدنيا، الكفر والصادين عن سبيل الله، شوف لما تشوف مصيرهم والمتجبرين والظالمين، شوف مصيرهم ايه. هذا يعني إشارة للذكر النعيم الذي نعم الله به المتقين. وإن للطاغين لشر مآب. الطاغون الذين طغوا تجاوزوا حدهم من عباد لله إلى ضادين له، محاربين له، مكذبين له، هؤلاء لهم شر مآب، شر المرجع ومنقلب المصير. أهل الجنة لحسن مآب، هؤلاء لشر مآب. جهنم أعوذ بالله يصلونها، يعني يدخلونها، يحرقون فيها، يذوقون ويلاتها، جهنم يصلونها فبئس المهاد. بئس المهاد أي النار، ذنب لله الله يذمها. فبئس المهاد، المهاد اللي هو الفراش، اللي هو الفراش. فنار جهنم مهاد بأهلها، فراشه من نار ولحافه من نار، عياذا بالله. وتغمره من نار من كل ناحية، جهنم يصلونها فبئس المهاد. هذا فليذوقوه حميم وغساق، يذوقون حميم، حميم الماء المغري بنار جهنم، اشتد غليان إذا شربوه. والغساق قيل الماء البارد الزمهرير الذي اشتد برده، لأن النار فيها أضداد، فكما أن هناك عذاب بالنار هناك عذاب بالزمهرير، كما قال صلى الله عليه وسلم: اشتكت النار إلى ربها، قالت يا رب أكل بعضي بعض، نسأل الله العافية، من شدة نار أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، أي تنفس عن نفسها، نفس في الشتاء ونفس في الصيف. فأشد ما تجدون من الزمهرير، الزمهرير شدة البرد، أي في الشتاء هذا من نفس جهنم، من تنفس بتنفس عن نفسها. وأشد ما تجدون من الحر، أي في الصيف، هذا من تنفيس النار. فهناك في النار أضداد يعذبون بالشيء وضده. الحميم الماء المغلي بغلي جهنم، الغساق الماء البارد الزمهرير المنتن، وآخر من شكله أزواج، يعني من هذا القبيل الشيء وضده، يعذبون به في النار. ثم ذكر سبحانه وتعالى تلاعن أهل النار، يلعن بعضهم بعضا ويدعو بعضهم على بعض، ويتخاصمون وهم في نار جهنم. يقول الفوج الذي دخل سابقا هم أكابر المجرمين المتكبرون الذين تكبروا في الدنيا بغير الحق، والذين استضعفوا غيرهم واتبعهم المستضعفين من قومهم. يذكر الله عز وجل أنهم يدخل عليهم فوج من أهل النار. يقولون هذا فوج مقتحم معه، إن النار سيدخلونها يقتحمونها إصلاحها فيها. فعندما يأخذ إنسان هذا لله كتابه بشماله وأن فلان من أهل النار يتبتدره الملائكة يجعلون الأغلال في عنقه ويسحبونه سحبا إلى النار ويلقون فيها أفواجا أفواجا أفواجا. فإذا ألقي فوج يقولون هذا فوج مقتحم معه، لا مرحبا بهم لا مرحبا بهم، إنهم صالوا النار، لماذا نرحب بهم؟ إنهم من أهل النار معنا. فيقولون أي هؤلاء الذين اقتحموها بعدهم، هؤلاء المستضعفون، قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم، أنتم قدمتموه لنا، لولاكم لم نكن من أهل النار، أنتم الذين دعوتمونا إلى الكفر وزينتم لنا الكفر ومعاداة الرسل فاتبعناكم فصرنا معكم في النار، لا مرحبا بكم، أنتم قدمتموه لنا، فبئس القرار أي المستقر أي النار. ثم يدعون عليهم، هذا الفوج يدعو على الفوج الأول، قالوا ربنا من قدم لنا هذا أي كان سببا في دخولنا النار فزده عذابا ضعفا في النار. زده إيه؟ عذابا مضاعف في النار. فيقال لهم، فيقول الله تعالى يوم القيامة لهم، قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون، كل واحد منكم له عذاب مضاعف ولكن لا تعلمون. نسأل الله العافية. ثم يقول عز وجل عن أهل النار قالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار اتخذناهم سخريا أم زادت عنهم الأبصار. يقول الكفار في النار ما لنا لا نرى رجالا أي معنا في النار كنا نعدهم من الأشرار، ويقصدون بذلك المؤمنين، كانوا يقولون عنهم أشرار، وكانوا يقولون عنهم أنهم من أهل النار إذا كان يوم القيامة. وما من كافر إلا ويعتقد من ليس على عقيدته فهو كافر وهو من أهل النار. فيقولون ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار في الدنيا، كنا نعدهم من أهل النار لا نجدهم فيها، بحثنا عنهم لا يجدونهم، اتخذناهم سخريا في الدنيا، كنا بنقول عليهم كده وبنسخر منهم بنستهزئ منهم بيهم. أم زاغت عنهم الأبصار؟ ونحن مش لاقينهم، ندور عليهم مش لاقينهم. فيعلمون أنهم من أهل الجنة فيزدادون حسرة. ولذلك من نعيم أهل الجنة يوم القيامة أنهم ينظرون إلى أهل النار في النار، في النار. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون. يجعل لهم قوة، قوة انفتحت في الجنة إلى النار يطلعون فيها وينظرون إلى أهلها وهم معذبون، ليزدادوا حمدا وشكرا لله سبحانه وتعالى. أما هؤلاء كانوا يعدون المؤمنين من أهل النار، فعندئذ يعلمون أنهم من أهل الجنة فيزدادون حسرة. قالوا وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار، اتخذناهم سخريا أم زابت عنهم الأبصار؟ إن ذلك لحق تخاصم أهل النار. يذكر لنا عز وجل أن هذا التخاصم الذي سيقع بين أهل النار، بين المستكبرين والضعفاء بين أهلها، هذا حق، حق لا شك فيه ولا مرية، وأنه سيكون. فإذا علم العبد ذلك فإنه يخاف على نفسه أن يتبع أحدا من أئمة الضلال أو من أئمة الكفر، من يدعو إلى ضد الدين، من يدعو إلى ضد ما أنزله الله على رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك كل إنسان على نفسه بصيرة. وهؤلاء المستضعفين كانوا يتبعونه وهم يحبون ذلك ويحبون هذا الكفر كما ذكر الله سبحانه وتعالى. فهم أيضا في قلوبهم تكذيب، في قلوبهم كفر، لذلك اتبعوهم. أما أهل الإيمان فإنهم يتبعون الله ويتبعون رسوله صلوات الله وسلامه عليه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة وأن يحرمنا وإياكم على النار. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.